وكل هيعة أو فرعة تخيفهم وترجف بهم وتلعب بأفئدتهم. كيف تريد أن تثبت أن تهدف حياتك يا أيها المسلمون؟ إلى أي شيء، إلى أي هدف تعيشون؟ عشان تحرز إيه؟ عشان أقدر أشتغل بقى أعمل. كما قال الأول، إن كنت ترجو أن تصيب رمية فاسقف سهامك قبل أن ترميها. الله، هو حاتي الآن بحتة خشبة أضربها بالقوس تصيد لي غزالا مثلا؟ لكن لازم أسنها. اسقف السهم وقومه، قوم الآن منهجك. عايز إيه؟ طلباتك، ماذا تريد من دنياك؟ فتعيش له وتموت مع ذلك له. إن الدين هذا قضية ينبغي أن يعني يعيشها الناس، يعيشوا لها. الآن لما يحدث أي شيء من الأراجيف، خلاص والله إحنا موجودين نقلع بقى النقاب. طب أحلق لحياتي؟ أصل مش هاخد مرتب. هو هذا ما كنا قد عاهدنا عليه؟ إنما هو أمر مبرم. وكما قال العلماء، قوة الحق أعظم من حق القوة. قوة الحق أعظم من حق القوة. إن الحق قوة وصولة، لكن إذا تشبثت به يثيرا. تقدر تقول لي إزاي الصحابة قعدوا 3 سنين يأكلوا ورق شجر؟ ده شيء مما تفنى النفوس دونه. ده ناس تموت لا يتحملون. هو شهر، بل أسبوع واحد. كإنسان أنا متعود خلقتي إن ما أكلش ورق الشجر ده، أكل ورق شجر إزاي وموت؟ يموت على طول. لكن عاش، كأن الله عز وجل أعطاهم حياة جديدة لأجل هذه الإيه؟ لأجل هذه الهمة التي عندهم. هدف حياتك. سلمان حبستني، ما حبستنيش، أنا هوصل للناس دي. قال لهم يا جماعة، أي تجار يجوا من الشام قولوا لي، أخبروني بهم. ويا لله حينما يقذف الله يقينا في قلب سلمان. طب ده أنت مربوط دلوقتي، يعني كده كده حتى لو جم وأخبروك مين هيفكك يعني؟ ومع ذلك سلمان رضي الله عنه على هذا اليقين. مش بقول لك سلم الأمر سجدنا نحن أولى بك منك. قال فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى. قال فأخبروني بهم. قال فقلت لهم إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم. سلمان بيقول لهم بس لما جماعة دول يخلصوا عشان ما اطلع لهمش بدري، لأن يعني ممكن دلوقتي أقدر أفلت وأطلع لهؤلاء التجار. وده بقى من إيه؟ اتخاذ السبب. إن الإنسان يدبر لحياته، يقعد كده يخطط هنعمل إيه السنة دي، هنعمل فيها إيه. لما كنا في العام الهجري في أولي قلنا ينبغي أن تستأنف في هذا العام، عندي مشاريع لازم تخلص، عندي إيمانيات لازم أصل إليها. هل وصلت إلى أن تستلذ بالقرآن ليلا بحيث تتلو آية واحدة ليلة كاملة وانت قاعد كده تتلذذ وأنت تقرأ، وانت قاعد تمعن في القراءة، وانت كأنك ترى الجنة والنار رأي العين؟ ارتفع إيمانك بالشكل ده؟ ما حصلش الكلام ده السنة اللي فاتت، نعزم انه يحصل السنة دي. تعمل، تجتهد. فقال فإذا انتهوا فأخبروني، فإذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلدهم فأذنوني بهم. قال فلما أرادوا الرجعة إلى بلدهم أخبروني بهم، فألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام. ألقيت الحديد من رجلي بقى دي كلام مبهم. مين اللي فكه؟ الحديد طلع لوحده مثلا؟ أحيانا يحصل الإنسان مثلا ممكن من الحبس يكون خس، فالكلبش اللي على إيده ده بقى وسع فيروح طلع ايده منه يطلع مثلا. انما دبر الله امر. انا بس نفسي انك في القصة دي تفضل تنظر الى حسن تقدير الله لك، وانك تتوكل عليه، فانه لا يفنى ولا يبيد ولا يموت. قال الله عز وجل لنبيه مطمئنا له وتوكل على الحي ثم لم يجعلها كذا فقط، لان الحياة المجردة كل حي بيموت في خلدي. فأكد على هذا المعنى وقال أن الموت لا يتطرق إليه سبحانه وبحمده، فقال مطمئنا وتوكل على الحي الذي لا يموت. ما تخافش، هتلاقيني في أي موضع سأكون معك سبحانه وبحمده. قال فألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام. أدي أول رحلة، خرج من قلب العراق، من قلب إيران اليوم، شوف إيران فين، فضل ماشي لحد فلسطين. ده رحلة بقى بالجمال، واخد بالك؟ شوف بقى قاعد قد إيه في الحر والقر وهو يمشي مع هؤلاء القوم.